الله يخليهم جرحي يهنيهم عمري ما قلت الآه إلا على قديهم الله يخليهم جرحي يهنيهم عمري ما قلت الآه إلا على قديهم يا ريت يا عيوني تنسي